بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك، آمالنا يا رب العالمين. هذا هو الدرس 14، وهو الدرس الأخير في هذا الفصل من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن، كقوله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة. لعل وذمه يصير مبتدأ، يصير كأنه استأنف. وذمه دليل. نعم. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة. وذم المتولي عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: فعصى فرعون الرسول. وذم في نسخة ما أدري شو اللي معكم في الطبعة الأخرى: وذم المتولي يقتضي وجوب الطاعة، وذم المتولي عن الطاعة. وذم التولي قريبة، لكن يمكن المتولي أولى. نعم. وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد. طيب، نقف هنا قبل التأبيد. في هذا الفصل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفسوق والمعصية والكفر والعلاقة بينها، ثم بعد ذلك تحدث الشيخ رحمه الله تعالى كما في ما مضى من الدرس آخر الدرس الماضي على أن لا بد من الطاعة، وأن المخالفة عصيان، وعليه فالمعصية تكون في حالتين: إحداهما اقتراف المحرم، والثانية تكون بمخالفة الطاعة وهو التولي. والمقصود بالتولي هو التولي عن الطاعة، التولي عن الطاعة. وهذه مسألة تحتاج إلى أن يوقف عندها، وهي متعلقة ببعض المباحث الأصولية في مسائل الفعل والترك، الفعل والترك، ولهذا علاقة بتقعيد مسائل البدعة، لأن مسألة الترك صارت مسرحا ضخما في النقاش في مسألة البيان بين ما هو بدعة وما ليس ببدعة، لأن هناك أمورا كثيرة مثلا تركت أو تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذا الترك يعتبر أصلا بمعنى أن الترك سنة، أم أن الترك هو مجرد إباحة كما سبق وعليه فيجوز للإنسان أن يستحدث ما يستحدث؟ هذه مسألة فيها كلام حول تأصيل البدعة، ولا بأس أن ترجعوا إليها فيما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابيه الموافقات والاعتصام حين تكلم عن المسائل المتعلقة بالبدعة في الاعتصام، أو المسائل الأصولية المتعلقة بهذه القضية. لكن الصحيح هنا أنه إذا أمر الله بالطاعة فالتولي عنها هو معصية، كما أن ما حرمه الله عز وجل فإن اقترافه معصية، ولهذا يبنى هذا على وجوب تصديق الرسل ووجوب طاعتهم. التصديق يستلزم الطاعة، والطاعة تستلزم الأمرين: الامتثال بفعل الأوامر، والانتهاء بترك النواهي. وعلى هذا فمن خالف الأمر فهو متولي ومعرض، فهو مخالف وعاص وفاسق بحسب درجات الفسق. والتولي عن الطاعة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى مذكور في آيات كثيرات: وإن تتولوا يستبدل غيره ويقولون طاعة، كما في صفة المنافقين. وهنا في هذه الآية يقول الله عز وجل في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وهذا خطاب للأعراب الذين تولوا عن وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله، وهو تهديد لهم أنكم ستدعون. قل للمخلفين من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. من هم هؤلاء أولو البأس الشديد؟ قيل هم الفرس، وهذا بناء على أن هذه الآية أخبرت عما سيجري بعد رسول الله، لأنها جاءت بصيغة المستقبل: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فقيل إنهم الفرس يعني فارس، وقيل هم الروم، وقيل هم فارس والروم، وقيل إنهم هوازن وغطفان الذين قاتلهم المسلمون يوم حنين، فتكون هذه الآية في قول ستدعون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إنهم بنو حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الصحابة. وقيل إنهم أهل الأوثان. وعلى ضوء هذا فهذه الأقوال تجمع بين قولين رئيسين: أحدهما ستدعون إلى قوم، أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقع، إما مقاتلة أهل الأوثان من قريش أو مقاتلة بني حنيفة وغطفان كما في غزوة حنين. القول الثاني أن هذا إخبار بما سيكون بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ضوء هذا كانت الأقوال الأربعة الباقية: أنهم فارس، أنهم الروم، أنهم فارس والروم، أنهم بنو حنيفة. وكل هذه الأقوال قال بها جمهرة من الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم. ومن هنا استنبط كثير من العلماء من هذه الآية وما قيل في تفسيرها صحة خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لأنه كما يلاحظ هنا في هذه الأقوال فإنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان قتال مسيلمة، وكان قتال المرتدين من الأتباع المتنبئين، ومنهم بنو حنيفة وغيرهم. كما أن الفتوحات أيضا ابتدأت في عهده في بدايات قتال فارس والروم. وكذلك أيضا بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإنه هو الذي امتدت في زمنه الفتوحات في فارس والروم. فقال العلماء إن هذه الآية شاهد على صحة خلافة أولئك الخلفاء الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل انتقاله إلى الرفيق الأحلى فيما قيل من تفسير هذه الآيات، إما قتال أهل الأوثان أو في غزوة حنين، أو أنهم أيضا جاهدوا في سبيل الله بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. ولعل قول الله تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب هنا إشارة إلى ما سيكون عليه العرب والقبائل بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وكيف أن تلك الانتقالة وما صاحبها من الردة كانت امتحانا للقبائل، ولهذا لم يصمد من القبائل إلا القليل في مكة المدينة والطائف وفد عبد القيس بنو عبد القيس في البحرين، هؤلاء هم الذين ثبتوا. أما بقية القبائل كقبائل فإنها ارتدت وشاركت المرتدين فيما أتوا به من الباطل فجاهدهم المسلمون. فقوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، هذا فيه إشارة، ولا ندخل في تفاصيل الكلام بقول تقاتلونهم أو يسلمون، هل هذه إنما هي للأوثان لأهل الأوثان لأنه إما القتال أو الإسلام، ولا يدخل فيه الروم، لماذا؟ قال لأنهم أهل جزية، فلو كان المقصود به قتال الروم لقيل تقاتلونهم أو يسلمون أو يدفعوا الجزية إلى آخر التفاصيل، لأنه لا حاجة إلى هذا، ويكفينا جملة ما قيل في تفسير هذه الآية، والذي يعنينا قول الله تبارك وتعالى في ختامها وإن تتولوا، يعني عن الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أن الأمر المطلق يستوجب الطاعة، ولهذا ذم الله عز وجل من تولى عن الطاعة، فجاء ذكر العصيان في القرآن الكريم كما هنا وعصى فعصى فرعون الرسول إلى آخره. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. يعني المعصية إما فعل محرم أو ترك واجب، هل نقول أن التولي مرادف للترك؟ التولي عن الطاعة، لكن إن جعلت الطاعة مستلزمة للأوامر والنواهي دخل فيها فعل المعصية ودخل فيها ترك امتثال الأمر، ولهذا تارك الواجب فاسق ومرتكب الكبيرة فاسق، هذا فاسق وهذا فاسق، لكن الفسق درجات كما سيأتي بيانه بعد قليل. تفضل. وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في من يجوز من في المواريث يجور. وقال في من يجور في المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة، وقال وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. طيب، هنا مسألة التأبيد قال العلماء لم تذكر إلا في الكفار خالدين فيها أبدا، لا تذكر التأبيد ولا يذكر إلا للكفار، لكن الخلود بلا تأبيد جاء في آيات وأشكل على كثير من المفسرين، ومنه هاتان الآيتان، الأولى في القتل عمدا، فإن الله عز وجل قال فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا في من جار في المواريث كما في ختام آياتها يقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، أي في المواريث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مبين كما في سورة النساء. هنا في هاتين الآيتين جاءت الصياغة في الوعيد بالخلود، وفيما يقابلها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا تذكر المعصية لكن بدون الإشارة إلى الخلود لأنها معصية خاصة أو معصية محددة، مثل فعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، ومثل ما سيأتي بعد قليل في قصة المسلمين في غزوة أحد، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فيلاحظ في الأسلوب القرآني في التعامل مع هذه وهذه الفرق. والإشكال هنا هو هل الخلود يستلزم كفر صاحبه وأنه مخلد في النار خلودا لا يخرج منه أبدا أم ماذا؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إشارة جميلة جدا، وهي أنه الخلود لا يأتي في القرآن بمجرد المعصية، وإنما يأتي معها شيء من القيود، وهذه القيود تكون محتملة لأن يكون صاحبها مخلداً الخلود التام أو غير مخلد. فمثلاً القتل، قالك ومن يقتل مؤمناً متعمداً، هنا جاء متعمداً، فجزاؤه جهنم خالداً فيها، ماشي؟ هذا لما تأتي إلى هذا القيد تجد العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في تفسير هذه الآية، منهم من قال هذه الآية محكمة ليست منسوخة. طيب إذا كانت محكمة ما حكمها؟ اختلفوا، أي من قال إنها محكمة على قوله، منهم من قال محكمة وتدل على خلود صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة كبيرة القتل، وأن من قتل متعمدا فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، وهذا القول خص من الكبائر التي يعلم مذهب أهل السنة والجماعة وأن صاحبها لا يخلد في النار، خص منها القتل العمد، وقالوا هذا في القتل العمد خاصة فصاحبه يخلد. من قال إنها محكمة، القول الثاني لمن قال إنها محكمة قال إن هذه الآية مخصصة، هذه الآية مخصصة بأي شيء؟ كان مخصصة بمن استحل ذلك، بمن استحل ذلك. ولهذا أصحاب هذا القول الثاني في من يقول إنها محكمة يقول إن القاتل العمد إذا لم يستحل ف كبيرته كغيرها من الكبائر لا يخلد صاحبه. ثم قالوا إن الخلود هنا ليس هو الخلود التام، وإنما المقصود بالخلود هنا هو المكث الطويل، والمكث الطويل كدخول النار يكون للكفار وللعصاة. فإذا كان العاصي أحيانا تأتي الآيات التي فيها الوعيد بالنسبة له في النار وأنه يدخلها فليس دخوله فيها كدخول الكفر، كدخول الكفر. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيما هو متواتر من الأدلة من خروج أناس من أصحاب الكبائر من النار بعد دخولها، وأنه لا يبقى فيها إلا الكفار الخلص. القول الثاني في تفسير هذه الآية أنها منسوخة، وهذا قال به بعض المفسرين، قالوا هذه نسخة نسخة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هؤلاء يحتاجون إلى معرفة المتقدم والمتأخر بالنسبة لي النسخ. وأظن ليس هناك دليل صريح في ذلك. إذا ما هو الراجح في تفسير هذه الآية؟ الراجح في تفسير هذه الآية أن القتل العمد لا يخلد صاحبه في النار، وإنما هو مستحق للعقوبة. طيب ما معنى خالدين فيها؟ نقول الخلود هنا هو المكث الطويل، والآية لم تقيد بأبدا كما هي الحال بالنسبة لما هو من العقوبات المختصة بالكفار. طيب ما الدليل على هذا القول؟ نقول الدليل على هذا القول الأدلة الأخرى خارج هذه الآية، ومنها الآيات المتعلقة بالقصاص، فإن القصاص والسماح لأولياء القتيل بالعفو دليل على أن صاحبه غير مرتد، لأنه لو كان كافرا لكان مرتدا ولا وجب قتله على كل حال، فعفوهم دليل على أنه غير مرتد. وكما سيأتينا أيضا في هذا الكتاب فإنه في سياق الآيات المتعلقة بالعفو شهادة للقاتل بأنه أخ لأولياء المقتول، لأن الله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفى مثلا إلى الدية فعلى أولياء القتيل أن لا يعتدوا ويقتلوا انتقاما، وأيضا على أولياء القاتل أن يؤدوا بإحسان الدية وأن لا يماطلوا فيها. لكن شهدت لهم هذه الآية، شهدت لهم بالأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء، فهذا دليل على بقاء أخوة المؤمنين. وبهذا يتبين أن الكلام حول هذه الآية في هذه المسألة ومسألة الخلود فيها عنها جواب وتفسير، ومثله أيضا فيما يتعلق بالآية الثانية وهي آية المواريث فجاء القيد، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، هنا قيدها ما قال معصية، قال ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فقوله ويتعد حدوده هنا ينقسم المتعدي إلى قسمين، التعدي التام مثل التولي التام أو الإنكار أو الاستحلال أو غير ذلك، فهذا يكون صاحبها خالدا خلود الكفار. وأما التعدي الآخر بنوع من ظلم بعض الورثة أو كلهم في الميراث فهذا يكون من باب الفسوق، وخلوده ليس بالخلود الأبدي وإنما هو المكث الطويل. فتبين بهذا وبهذه الآيات أن ما جاء فيها الخلود العلماء رحمه الله تكلموا في تفسيرها، لأنه يفرق بين معصية تخرج من الملة ومعصية لا تخرج من الملة. أما النصوص الأخرى التي فيها الإشارة إلى المعصية فهي صريحة في أنها ليست كذلك كمعصية آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى، فأخبر الله أنه غوى لكن بسبب المعصية وتاب منها وتاب الله عليه. ومثله الآية التالية. تفضل يا شيخ. الشيخ استدلال الشيخ هنا بالآيات هذه غير استدلاله بآية آدم، لأن آية آدم جاء النص على التوبة. ما لها علاقة التوبة؟ اي لا، لكن بقيت الآيات الأخرى على الإطلاق. اي بس ما لها علاقة التوبة، فأخبر أنه عصى. طيب ما هي معصية آدم؟ قال عصية مطلقة فهي حادثة، ولذلك قال هي حادثة فتنظر فيها. ماشي هذا؟ يعني إبليس عصى وآدم عصى، هذه حادثة وهذه حادثة، عصيان آدم معصية وعصيان إبليس كفر. ومثله أيضا وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون بالنسبة للمسلمين في أحد. وأيضا التفاوت في درجات المعصية مثل ما تفضلت الشيخ، معصية آدم ومعصية معصية إبليس، معصية إبليس الكبر والإباء. طيب ولهذا النتيجة التي سننتهي إليها أنه العصيان في كتاب الله عز وجل ليس درجة والفسوق ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. إيه لكن الإتيان بها في مورد واحد يستدل على فيها تفاوت مثل طبعا طبعا. لكن هنا شيخ الإسلام كأنه يشير إلى ثلاث أنواع من الأدلة. نوع منها صريح بالكفر مثل عصيان الشيطان، ونوع منها صريح في أنه ليس بكفر أكبر مثل عصيان آدم أو عصيان الصحابة في أحد. نوع ثالث أشكل وصار فيه نقاش مع الوعيدية، يعني كتب المعتزلة والإباضية والخوارج وغيره مملوءة بهذه الأدلة والنقاش حولها، لأنهم يحتجون بها على أن من جار في الميراث اعتدى أنه مخلد، ومن قتل عمدا فهو مخلد. قالوا فهذا دليل على مذهبنا أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. فلكل منها مجاله وجوابه. طيب تفضل. لا فرق فرق. ولهذا إيش التفريق هنا؟ قال هذه فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده فلم يذكرها مطلقة، وقال وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. تفريق تفريق كبير ومهم في مسألة البحث والنقاش في هذه المسألة عندما يكون هناك مجال للمناقشة في اختلاف وجهات النظر أو شبهات أهل البدع في ذلك. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأخبر عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل منهم على المغانم، وكذلك قوله. طيب هذه قصة أحد، أخبر عن معصية في واقعة معينة، ما هي؟ قصة الرماة. والرماة كما هو معلوم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا ولا يتجاوزوا، أن يلزموا ثغرهم. وجاء في عدة من روايات صحيح البخاري لهذه القضية بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بصريح العبارة، قال لا تعينونا إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تعينونا. هذه إحدى روايات البخاري. في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أيضا عند البخاري قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. هذا أيضا تأكيد أشد من الأول، لكن لاحظ كلا الأمرين صريح، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تعينونا. الثانية ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، وهذه يعني فيها مبالغة شديدة جدا في الأمر، والمعنى لو أننا هزمنا وقتلنا وصارت جثثنا في المعركة وانتهى القتال وأعرض الناس وكل ذهب لسبيله حتى تفرغت الطير، لأنها لا تأتي للميدان وفيه أحد من الأحياء يتحرك، حتى جاءت الطير بدأت من الحبارة وغيرها، بدأت إيش من النسور وغيرها التي تأكل الجيف، بدأت تأكل من جثثنا، ابقوا في الجبل فعصى. ولهذا قال هنا شيخ الإسلام تيمية فأمرهم أميرهم، يعني أمرهم إيش؟ أمرهم أميرهم لما رأى المشركين انهزموا وأقبل هؤلاء على الغنائم، أمرهم بإيش؟ ما ذكر المأمور به، المأمور بالثبات، وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندع مكاننا، فلم يمتثلوا. وتقول بعض الروايات في السيرة إن الرماة كانوا 50 وإن الذين نزلوا 40 ولم يبقى مع عبد الله بن جبير إلا 10. وخالد بن الوليد كان قائد الخيالة في جيش المشركين، يبدو أنه كان يراقب بخيله الموقع بدقة، فلما رأى الرماة نزلوا من الجبل التف على المسلمين من الخلف وكان ما كان. نعم. فمعصية الرماة هي معصية خاصة، هل هذه كفر؟ لا لا، ليست كفر، وإنما هي معصية خاصة. نعم. وكذلك قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، جعل ذلك ثلاث مراتب. نعم، هكذا يقول بعض المفسرين إنها ثلاث مراتب، أعلاها الكفر ثم الفسوق ثم العصيان ثم العصيان، وإن كان كل من الكفر والفسوق والعصيان سيأتي أنه ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. نعم. وقد قال ولا يعصينك في معروف، فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة قالها ابن عباس وروي ذلك مرفوعا. وكذلك قال زيد بن أسلم لا يدع لا وكذلك قال زيد بن أسلم لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا ولا ينشرن شعرا ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. وقد قال بعضهم هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي. ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. ونظير هذا قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يعصينك في معروف أشار إلى الخلاف في ذلك، هل هو النياحة؟ وهذا أيضا جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذا بالنياحة، وقيل هو الدعاء بالويل وخدش الوجه، وهو أيضا نوع من النياحة، ومنه نشر الشعر وشق الثوب إلى آخره. فلأن هذه الآية هي من امتحان المؤمنات فسر بهذا التفسير على أحد أقوال المفسرين، ولا يعصينك في معروف أي في النياحة وما يتبعها من رفع الصوت وشق الجيب ونشر الشعر إلى آخره. لكن القول الآخر أيضا أن هذا عام، ولا يعصينك في معروف أنه عام في كافة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح. وهذا يدل على أن بعض التفسير أحيانا يدخل في بعض ولا إشكال في ذلك، فكونهن لا يعصينه في معروف عام ويدخل فيه النياحة كما جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين رحمهم الله تعالى. قوله في معروف ولا يعصينك في معروف، هذا القيد له فائدة، مع أنه من المقطوع به أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا بالمعروف، لا يمكن أن يكون إلا بالمعروف، ماشي هذا؟ لكن هذا فيه إشارة، إشارة ذات شقين. الشق الأول تأكيد بأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بالمعروف، والإشارة الثانية كما استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن فيها فائدة أن من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالأب أو الزوج أو الأخي أو الولي الأمر، يعني ولي الأمر سواء كان وليا خاصة أو وليا عامة، أنه لا يطاع مطلقا وإنما تكون طاعته بالمعروف. وهذا بينته الأدلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على ذلك، وهذا بين واضح. نعم يا شيخ. والتقييد ونظير هذا قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له، فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك ولا أمر بغير معروف. طيب، بس هنا الخلط ما يخالف لو أخذناها واحدة واحدة. هنا التقييد لا مفهوم له، ليس المقصود به المفهوم المستنبط من دلالة الآية، ليس في القرآن شيء لا مفهوم له، وإنما المقصود به المفهوم الأصولي. يعني هل في مفهوم مخالفة؟ إذا دعاكم لما يحييكم، أن والله أحيانا يكون الدعاء لغير ما يحيينا، هل في مفهوم مخالفة؟ لا، وإنما مدلول الآية أن كل ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيه الحياة الحقيقية لكم في الدنيا وفي الآخرة. فهو وصف دال على معنى يستنبط منه المعاني العظيمة فيما جاء به كتاب الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به. أما القضية الأصولية، هل أنه يمكن أن يكون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحيي؟ نقول هذا المفهوم لا عبرة به، هذا المفهوم لا اعتبار به، لأنه لا يمكن أن يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بما فيه الحياة. ولهذا استجيبوا، ولا يترك شيء مما جمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتضح هذا في الآية التي تليها. تفضل يا شيخ. وهذا كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله ويقتلون النبيين بغير الحق، فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح لا لإخراج في وصف آخر. هذا واضح جدا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذا كان في أول الإسلام وبعد الهجرة، في أول الهجرة النبوية، فكان بعض من عندهم فتيات وإماء يكرهونهن. وقد جاء في تفسير هذه الآية أيضا أنها نزلت في عبد الله بن أبي سلول، وأن كانت عنده جاريتان وكان يكرهن على البغاء من أجل المكسب المادي، من أجل المكاسب المادية. فنزلت هذه الآية تنهى عن ذلك. فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هنا الفتيات طبعا المقصود بهن الإماء، على البغاء أي الزنا بأجر إن أردنا تحصنا، هذا القيد لا عبرة به. طيب إذا لم يردنا تحصنا فهل يجوز إكراهن على البغاء؟ الجواب لا يجوز، أردنا أو لم يردنا. طيب ما فائدة هذا القيد؟ قال الإخبار عن الغالب، الغالب أنها لا تريد، إخبار عن الواقع أنها لا تريد، لكن سيدها يرغمها على ذلك فنهاهم الله عز وجل. ومثله في الآيات التي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. هل أحد يدعو مع الله إله وعنده برهان؟ يعني هذا الذي عنده برهان هذا لا يكون كافرا وإلى آخره، لا يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب كلا، وإنما هو إخبار عن أن من دعا إلها آخر فليس عنده برهان. ومثله ويقتلون النبيين بغير الحق، لا يوجد قتل للنبيين بحق أبدا، وإنما هو إخبار عن أن قتله بغير الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام جميل هذا للبيان للإيضاح للتفسير لا للقيد، لا لتقييد هذه المسائل بوصف يتعلق به إيش الحكم الشرعي. وهنا أذكركم في أصول الفقه في تنقيح المناط، تنقيح المناط تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح، تنقيح المناط تنقيح العلة، تنقيح العلة. وكما هو مذكور في كتب الأصول كافة دائما يمثلون بقصة الأعرابي الذي أتى أهله في نهار رمضان، ما هي العلة، ما هي علة وجوب الكفارة؟ هل هي بمجملها، هل هذه القيود كلها اللي جاء في الحديث أم لا؟ فقال لك المجتهد ينقح فيقول مثلا في هذا الحديث كونه أعرابيا لا علاقة له بالموضوع، إذا ليس قيدا، ماشي هذا؟ فهذا مثل هذا، بمعنى أنه لا يجعل هذا من باب القيد المستلزم للحكم بحيث يكون علة. فمثلا علة النهي عن أمر الفتيات بالبغاء لا نأخذ بهذا القيد ونقول إن أرادت التحصن لا يجوز إكراهها، لكن إذا كانت هي راغبة في البغاء والزنا فهو جائز. هذا يقولك في تنقيح المناط تنظر إليه من خلال الأدلة المختلفة. وعملية تنقيح المناط في الفقه الأصولي من أشد المسائل مشقة ومجالا لاختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه إذا جاء النص بوصف ماذا يقول العلماء أهل الأصول؟ يقولون إذا جاء الحكم معلقا بوصف مشتق صار الوصف المشتق علة. أعيدها، إذا علق الحكم الشرعي بوصف مشتق، انتبهوا لكلمة وصف مشتق، صار الوصف المشتق علة للحكم. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ إذا علق الحكم الشرعي بوصف مشتق صار الوصف المشتق علة، يعني أعربوها بالتشكيل على يصير يتضح، صار الوصف المشتق علة للحكم. ماشي هذا؟ يعني مثلا المسافر له أن يفطر، ما علة الفطر؟ ما هي علة إباحة الفطر في رمضان للمسافر؟ تجد العلماء يبحثون عن أسباب كثيرة، يقول المشقة، لكن النص علقه بالمشقة أو علقه بوصف آخر؟ علقه بوصف آخر وهو إيش؟ السفر. إذن إذا قال من سافر أفطر أو إذا سافر أفطر أو من كذا، إذا جاء به النص فحينئذ يصبح السفر اللي هو المصدر علة، فعلة الفطر هو إيش؟ السفر، فيه مشقة، ما فيه مشقة إلى آخره. تنقيح المناط يرفع هذه الأشياء التي قد تكون أحيانا داخل النص أو مستنبطة عند بعض العلماء. وهكذا القصر، قصر الصلاة الرباعية في السفر ما علته؟ هل هو المشقة؟ هل هو الشتاء؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ قال لك لا، علته هو السفر. ومثال ثالث أيضا لما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالك ما علة القطع، حول كلمة سارق الاسم فاعل ليش إلى مصدر، فيصبح المصدر هو العلة، فنقول العلة هي السرقة. بقي هذا القيود، القيود ما علة القطع هي السرقة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ما علة الجلد الزنا، وهكذا. فما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو مفيد في مسألة تنقيح المناط، ونحن الآن إنما نتكلم الآن ليس عن الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة ببعض المسائل، وإنما الأحكام الشرعية العقدية التي أشكلت على كثير من الطوائف في تناول مثل هذه النصوص فيما فيها من قيود. نعم يا شيخ. ولهذا يقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا. ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا. لتداخلها الكفر والفسوق والمعصية عطفها، ومع ذلك هي متداخلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب بحث انقسامها إلى أكبر وأصغر، وعلاقتها أيضا بتلازمها وتداخلها. أما ما ذكره النحاة فهذا معلوم، معلوم، وهذا يعرف أن الصفات للمعارف، المعارف هي الأعلام، الصفات للمعارف ما هي؟ ها؟ تكون لإيش؟ ها؟ للتوضيح، وبالنسبة للنكرة للتخصيص. خارج الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام نأخذ أمثلة نحوية: جاء محمد المجاهد، هنا وش نقول؟ محمد معرفة، إذن المجاهد ما هو؟ ها؟ المجاهد إما نقول فاعل آخر أو نقول صفة، لكن هو للتوضيح، وإلا خلاص جاء محمد اكتفينا، لكن أردنا أن نوضح وأن نزيد التعريف به فنقول المجاهد، أو نقول هذه ترجمة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الإمام العالم المحدث، هذه كلها للتوضيح. أما إذا جاء بعد نكرة فإنها للتخصيص، جاء رجل راكب، أنا ما يقول التوضيح، جاء رجل خصصته بأنه إيش؟ راكب. ويتضح هذا في النحو في الحال، ولهذا الحال لا تكون إلا بعد معرفة، الحال فضلة، صح ولا لا؟ كملوا البيت. الحال فضلة، فإذا قلت جاء محمد راكبا، جاء محمد هذا تعريف، راكبا إيش؟ حال، أخبرت عنه أنه حال، وضحت محمد المعروف بأنه جاء راكبا. أما إذا كان نكرة فلا تقول جاء رجل راكبا، وإنما يجب أن تنعته فتقول جاء رجل راكب، أو رأيت رجلا راكبا، فيصبح راكب هنا للتخصيص، لأن هذا الرجل مجهول، فزدته تخصيصا بأنه إيش؟ راكب، بأنه راكب. وهذا التخصيص أحيانا يتحول إلى عالمية، وأحيانا لا يتحول إلى عالمية. ومن ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الأمثلة على ذلك: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، وللعلماء والمفسرين كلام كثير، لماذا لم يقل سبح ربك واسم ربك؟ وهنا اسم الله عز وجل هو الله، وله دلالة تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق كلامه عنها. سبح اسم ربك، بعدين قال الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخره، فهذا كله للتوضيح لأنها أوصاف بعد العلم. ومثله الذين يتبعون الرسول، الرسول هنا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، معرف بالألف واللام. بعدين قال النبي الأمية الذي اسم موصول أيضا، الذي يجدونه نعت مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهذا كله للتوضيح. ومثله الحمد لله، لله رب العالمين، فهذا علم. بعدين قال الرحمن الرحيم مالك إلى آخره، فهذه صفات. وأحياناً الصفات للنكرات أيضاً تزيد الأمر توضيحاً كما قلنا، أحياناً وصف النكرة يحولها إلى علمية، وأحياناً يقيدها فقط، وهذا مفصل في كتب النحو. فصل. ومن هذا الباب الصفات في النكرات آخر ثلاثة أسطور، آخر ثلاثة أسطور توضيح، آخر ثلاثة أسطور الصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح. أيوة، إذا تميزت تكون للتوضيح، هل قلنا قبل قليل اللي جاء رجل راكب؟ أين تضحت؟ نعم. فصل. ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنها ظلم العبد نفسه. قال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا الفصل أيضا مسألة الظلم، إذا أطلق الظلم قالك تناول جميع الذنوب الكبير المخرج من الملة والصغير، هذا كله ظلم للنفس. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثل الأمم من أنباء القرى نقصه عليك، قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك إلى آخره. بعدين اتخاذ العجل، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وعبادة العجل شرك كما هو معلوم. قتل النفس سماه الله ظلما لما قتل موسى عليه الصلاة والسلام القبطي فوكزه فقضى عليه، قال ربي إني ظلمت نفسي. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وظلمها لنفسها إنما كان بشركها، لأنها كانت تعبد مع قومها الشمس من دون الله عز وجل. الأبوان لما عصيا شهد على أنفسهما بالظلم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا شامل. أحياناً يقرن بذنوب أخرى يعطف، مثل قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هنا في هذه الحالة هذا العطف بماذا يفسر؟ هذا مفيد جداً، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه مستفيضاً عند الكلام على قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكلام العلماء في مثل هذا العطف. هنا أيضا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم، منعوا هذا العطف هل هو عطف الخاص على العام؟ فعلوا فاحشة هذا عام، خص منها ظلم النفس. هل هو من عطف التلازم؟ إذا فعل فاحشة فقد ظلم نفسه، أو أنه منفصل فيكون فعله للفاحشة نوع من المعاصي وظلمه للنفس نوع آخر؟ كل ذلك جائز في مساق تفسير هذه الآية، والبلاغيون يجوزون ذلك كله ولا إشكال فيه، لكن بلا شك أن العطف في النص القرآني له دلالة، له دلالة. ومثل الآية الأخرى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، هل يعمل سوءا كما في سياق هذه الآية مع غيره يرمي به بريئا ويتهم الآخرين بالباطل وبعدين يصير يظلم نفسه فيما بينه وبين الله، أو بينهما تلازم؟ كل ذلك جائز. نعم. وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: ونظراؤهم. ونظراءهم وأزواجهم، يعني تفسيرا على الإعراب. نعم. ونظراءهم. نعم. وهذا ثابت عن لغة يجوز يعني حكايتها، يعني يجوز، بس هذا هي النقل، بس عندكم بالضم ولا بالضم؟ يجوز، يجوز لغة. نعم تفضل. ايش؟ وهذا ثابت عن عمر وروي ذلك عنه مرفوعا، وكذلك قال ابن عباس وأشباههم، وكذلك قال قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم، فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين، كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا كقوله: وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله. وهذا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. وقال: الأرواح جنود مجندة، ما تعافى ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا فيه أن الظلم كما ذكر هنا يدخل فيه الكفر ويدخل فيه سائر الذنوب عند الإطلاق. وهنا قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هنا قول الله تبارك وتعالى وأزواجهم، استقصى شيخ الإسلام الأقوال في ذلك. عمر قال هم نظراءهم، وقيل أشباههم، وقيل كل عمل يجمع مع أهل الخمر مع أهل الخمر، أهل الزنا مع أهل الزنا، وقيل احشر الذين ظلموا وأزواجهم من معهم من الشياطين، وهذا أحد تفسيرات وإذا النفوس زوجت، وقيل الفاجر مع الفاجر الصالح مع الصالح، وقيل كل قوم مع هذه كلها تفاسير صحيحة، تفاسير صحيحة، لكن تجمع بين إيش؟ نوعي الظلم، الظلم الذي هو كفر أكبر والظلم الذي هو كفر أصغر. انتبهتم؟ فإذا قيل اليهود مع اليهود والنصر فهذا أكبر، أشباههم يعني أكبر، الذين ظلموا وأزواجهم. وطبعا ليس المقصود بالأزواج هنا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الزوجات، لأن هذا ليس بدائم، قد تكون الزوجة مع زوجها وقد تكون مخالفة لزوجها دينا، لكن هذه كلها تدل على أن هذا الظلم، هذا كذا أراد شيخ الإسلام، أن هذا الظلم منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر. وأيضا يفيدنا أو تفيدنا هذه الأقوال الموجودة أمامكم وغيرها أن أيضا أصحاب الذنوب والمعاصي قد تكون من عقوباتهم في الآخرة أنهم يكونون مع أصحابه، شراب الخمر مع شراب الخمر، والزنات مع الزنات، والسراق مع السراق، كما ستأتي عقوباتهم والعياذ بالله يوم يحمى عليها في نار جهنم. فهذا كله أيضا من ألفاظ الوعيد التي تخيف المؤمنين، وأن هذه الآية ليست مقتصرة على الكفار وإنما هي في الكفار، فيجمع النظراء إلى نظرائهم، وأيضا في الفجار فيجمع أصحاب العمل إلى عملهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.